جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. تعريف الشيخ سليمان حفظه الله رحمه الله يقول: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية. يقول: الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية. هذا في باب الأسماء والصفات. نعم، الشيخ هنا عرف الشرك في باب الأسماء في المضاد للأسماء والصفات. وأما لأن قال تشبيه، نعم، تشبيه هذا متعلق بباب الأسماء والصفات، لأن الذي ذبح لغير الله ما يقال أنه شبه، ولكنه أعطى المخلوق حق الخالق. لاحظ، من اعتقد أن لله شريكا في أفعاله أعطى المخلوق حقها. من اعتقد أن للمخلوق اسم أو صفة تختص بالله أعطى المخلوق حق. من ذبح لغير الله أعطى المخلوق حق الخالق. فأرى أن هذا التعريف أشمل وأتم. وأما التشبيه فهو هذا لعله ذكره الشيخ في باب لا، هو بعدين يا شيخنا ذكر ما يتعلق بالربوبية والألوهية. نعم، هذا صحيح، هذا بلا شك، لأن ينبغي أن يعرف هذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو خاص بالشرك في المضاد لتوحيد الأسماء والصفات، وليس هو عام، مثل نقول صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا خاص بالشرك المضاد لتوحيد العبادة. لكن من اعتقد أن الله شريكا في الخلق هل صرف نوع من أنواع العبادة؟ هذا متعلق بالاعتقاد. نعم. طيب شيخنا نقرأ العبارة معلش. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره تشبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا واضح، ولهذا أنا دائما أقول قراءة كلام العلماء كاملا هو الذي يظهر منه المعنى. الشيخ هنا يتكلم عن الباعث على الشرك ولم يعرف الشرك، وأن باعث الشرك هو التشبيه بلا شك. ما تجد يعني شرك وقع إلا باعثه إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، إما أن يعطى المخلوق كمال الله أو يتنقص الله وينسب إلى نقص المخلوق، ومن هنا يأتي الشرك. فهذا التقرير الذي هو نقل عن البقيم مرجعه إلى الباعث على هذا الشرك. وأما من حيث الواقع فلا شك أن الذي ذبح لغير الله ما يقال أنه شبه الله بخلقه. ينبغي أن نتنبه لكلام العلماء وفي أي سياق ورد هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: ما نصيحتكم في من يتهاون هذه الأيام في أمر التوحيد ويجعله أمرا قد خلص منه؟ والله النصيحة أن يقرأ القرآن بتدبر حتى تزول عن هذه الشبهة. القرآن كله توحيد كما ذكرنا في الكلام. إذا كان هناك أمر هو فرقان ما بين المؤمنين والكافرين موجب لدخول الجنة والخلود في النار، خلود في الجنة وخلود في النار، والله لو لم يشتغل الناس الليل والنهار إلا بهذا الأمر لكان حري أن يجتهد فيه، لأن المعاصي مهما بلغت ما توجب الخلود. كل الآفات التي لم تبلغ حد الشرك أمرها بالنسبة إلى الشرك سهل، ولو قسمت الأوقات وأعطي جل الوقت للتوحيد ولتقريره لكان هذا هو مقتضى الحكمة والعقل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على هذه الأمة الشرك، وهو يقرر الشرك لأصحابه ومات ويقرر التوحيد، حذرهم من الشرك، والقرآن من أوله إلى آخره كله في تقرير التوحيد وفي التحذير من الشرك، فكيف يقال بعد ذلك؟ لكن هذه مصيبة، متى يقع الناس في الشرك؟ إذا غفلوا عن العلم، وإذا أغفلوا جانب العلم. وأما إذا كانوا يتعلمون ويتفقهون فهذا يرجى لهم إن شاء الله الخير، لكن إنما يقع في الشرك من أمنه ومن قال أنه لا يقع. ويكفي خذلان للإنسان أن يظن أنه قد أمن من الشرك. وأين هذا من قول إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ من الذي يدعو الآن منا؟ من الذي دعا فيما بينه وبين الله وقال يا ربي جنبني عبادة الأصنام؟ كثير من المسلمين قد لا يدعو بهذه الدعوة، يظن أنه فرغ من هذه المسألة، وهذا خليل الله يدعو بهذا الدعاء. فهذا عليه أن يراجع يعني نفسه وعلمه وإيمانه ليعلم حقيقة الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أقسام الشرك العملي جزاكم الله خيرا؟ الشرك العملي على قسمين: أكبر وأصغر. الأكبر هو الذبح لغير الله أو النذر أو سائر العبادات التي هي من جنس صرف أنواع العبادة لغير الله. وأما الشرك العملي الأصغر هو يسير الرياء، تزيين العمل من أجل مراعاة المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل كل شرك قولي أو عملي يستلزم الشرك الاعتقادي؟ وهل المستكبر كفر بقلبه وقوله؟ نعم، كل شرك لفظي هو مستلزم للاعتقاد، لأن لو تصورنا أنه يقول بلسانه ما لا يعتقد بقلبه فهذا كالذي يتكلم بما لا يعني، مثل الذي أغلق عليه عقله والذي سبق لسانه لكلمة فهذا لا يؤخذ. وسبقا ذكرنا أنه إذا تعارض القلب واللسان فالحكم لعمل القلب في كثير من الأحكام، وإن كان في بعض الأحكام يؤخذ باللفظ مثل الطلاق والهبة. لو قال إنسان أنا ما قصدت، أمزح، طلقت أو وهبت، يؤاخذ بلسانه لأن هذا له أثر. وأما في غالب الأحكام فالعبرة بعمل القلب، فلا يتصور أن يقول بلسانه شيء له يعتقده بقلب، فإذا اعتقده هذا هو الشرك. وأما إذا قال بلسانه كلمة ولم يعتقدها بقلبه ولم يسبق ولم يقصدها بقلبه فهذا الذي ذكر العلماء يعني من موانع التكفير القصد، وهو أن يقصد ما يقول، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أعظم يعني تنقص لله، ولكنه ما اعتقد هذا بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر له حقيقة، والكفر أعم من الشرك، لأن كل شرك كفر وليس العكس. فالكفر هو فعل شيء مخرج من الدين، وقد يكون اعتقادي وقولي وعملي، والشرك أخص منه، لكن قد يطلق الشرك على الكفر والكفر على الشرك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك فرق بين قولنا شرك عملي وشرك في العمل؟ إذا قيل شرك في العمل في الغالب أنه من الشرك الأصغر، وإذا قيل شرك عملي يشمل النوعين، ولكن أيضا ينبغي أن ينظر لمن أطلق هذا الكلام، لأن الناس بعضهم يتوسع في الإطلاقات، فإذا أطلق شيء وهو يريد به الأكبر أو الأصغر ينبغي أن ينظر إلى يعني قصده وإلى ما أراد بهذا القول. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ الشفاعة كما قال العلماء هو من الشفع، وهو أن يشفع طلب الفرد فيصبح شفعا. والشفاعة عند الله عز وجل هو سؤال المخلوق الخير لغيره، يقولون سؤال الخير للغير، هذا إذا كان الشفاعة عند الله، وقد تكون عند المخلوق بهذا المعنى، لكن الشفاعة عند الله عز وجل لا يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما التوسل فهو أن يتوسل إلى الله بعمل صالح أو بأسمائه وصفاته، فالتوسل يقع من الإنسان في نفسه وفي عبادته. وقد تجتمع الشفاعة والتوسل في دعاء الرجل الصالح، فهذه بالنظر إلى الذي يدعو لغيره يقال أنه شافع، وبالنظر للذي يطلب من غيره أن يدعو له يقال هذا متوسل. فإذا قال رجل لرجل صالح يا فلان أدعو الله لي، يقال توسل بدعاء الرجل الصالح. وهذا الذي دعا ماذا يقال في حقه؟ يقال شفع لفلان. نعم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول حسن الله إليكم شيخنا، هل يقال إن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تعلق بغير الله أي بالسبب عندما قال لا أطوفن على 1000 امرأة، أم أن ذلك كان بسبب نسيانه لقول المشيئة جزيتم خيرا؟ دائما ينبغي التنبه إلى أن مقام الأنبياء والرسل والصحابة وذوي الفضل أن يتحفظ من يتكلم في هذا المقام في أن لا يتجرع على هؤلاء، فخطاب هؤلاء ووصف أفعالهم ينبغي أن تكون بحذر وأن تكون بفطنة وذكاء، ولا يطلق الإنسان لسانه في الأنبياء والرسل. ولهذا كان العلماء لهم طريقة عندما يصفون يعني ما يقع من هؤلاء بأوصاف تتناسب مع مقامهم، فلا يقال حتى ولو وقع الشيء من هؤلاء يقال فعل كذا وحصل كذا. كما أن أحد الطلبة مرة جاءني وقال هل يجوز أن نقول خفي الشرك الأصغر على الصحابة؟ انظروا إلى عظم هذه الكلمة. وهذا حصل لبعض من كانوا حدث عهد بكفر وهو مقيد، ولهذا قال الصحابي أبو واقد الذي كنا حدث عهد بكفر، فيأتي من يعمم الحكم يقول على الصحابة، هذا الإطلاق غير صحيح. فينبغي التنبه لهذا الأمر، ولا وإذا تكلم من يتكلم في هذا أن يكون على حذر شديد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن من الأسماء والصفات ما يصلح أن يكون لله وللعبد، فهل يكون ذلك دون إضافة الاسم لله أم لا بد من الإضافة كعبد الله وعبد العليم؟ ما هو واضح السؤال؟ هو أصلا من نتكلم عن غير الإضافة العليم وكذا، لو أضيفت خلاص هو هذا يقول إذا أضيف أصبح مختص، إذا أضفته لله أصبح مختصا به، وإذا أضيف المخلوق هو مختص به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز تسمية الأولاد بالعزيز أي بإضافة الألف واللام؟ ينبغي أن يفرق بين الجواز وبين الاستحباب. الجواز جائز إذا تريد العزيز الذي يكون للمخلوق، لكن من حيث الاستحباب فالأفضل تجنب هذه الأسماء التي فيها تزكية.